تعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاء الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى

ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إلا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أثر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر إِنَّا أَرْسَلْنَا